Measures of dispersion or variability. مقاييس الاختلاف أو التشتت. To draw a circle, you have to know where its center and also how far its periphery from its center or the radius. من أجل أن ترسم دائرة عليك أن تعلم مكان المركز وكذلك مقدار ابتعاد محيط هذه الدائرة عن ذلك المركز أو ما يسمى بنصف القطر. Similarly, measures of central tendency locate the center of the data and measures of dispersion describe the distance between these data and their center. وبالمثل فإن مقاييس النزعة المركزية تحدد مركز البيانات ومقاييس التشتت تحدد مقدار ابتعاد هذه البيانات عن المركز. Measures of dispersion give a measure to how variable or how dispersed the scores tend to be. Do the scores vary a lot or do they tend to be very similar or near each other in value. وهكذا فإن مقاييس التشتت تحدد مقدار ابتعاد مقدار اختلاف مقدار تشتت البيانات عن المركز. هل هي متشتتة كثيرا عن ذلك المركز مبتعدة كثيرة أم هي متقاربة قريبا من المركز. Measures of dispersion are numerous. For example, the range, the variance, S squared, the standard deviation, S, etc. وهناك العديد من مقاييس التشتت مثل المدى, range, والتباين, variance, S تربيع, والانحراف المعياري, S. The range, المدى. The range is the difference between the largest and the smallest scores in a data set. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة من البيانات. If you look at table 1, you will see that there are three different groups. These three groups have the same mean, which is 3. The x bar is equal to 3. If you calculate sigma x over m, you will find that the mean x bar is equal to 3 in the three groups. Group A, group B, group C have the same mean, which is 3. Although they have the same mean, their dispersion is different. في المجموعات الثلاث في جدول واحد مجموعة A مجموعة B مجموعة C كل المجموعات الثلاث يشتركون في أن متوسطهم الحسابي يساوي 3. إذا جمعت القراءات وقسمتها على عددها في المجموعات الثلاثة A و B و C ستجد أن المجموعة A والمجموعة B والمجموعة C لهم نفس المتوسط نفس القيمة وهي 3. ولكن بالنظر إلى توزيع البيانات نجد أن هناك تشتتا ذا قيمة مختلفة في A عنه في B عنه في C. Group C has the least dispersion or variability. Its range is 0. Group B has the highest variability. Its range is 11. Group A has moderate variability, its range is 4. فبالنظر إلى المجموعة C نجد أن كل القراءات هي 3، وبالتالي فإن المدى وهو الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة سيكون 0. التشتت في مجموعة C يساوي 0 لأن المدى يساوي 0. أما المجموعة B فهي تظهر أكبر قيمة من الاختلاف والتشتت، حيث إن الرينج المدى وهو الفرق بين أصغر قيمة وهي 0 وأكبر قيمة وهي 11، الفرق هنا يساوي 11، المدى يساوي 11. في حين القراءات في مجموعة A بين في المتصف ما بين التشتت في مجموعة C الذي يساوي 0 والتشتت في مجموعة B الذي يساوي 11، فالمدى وهو الفرق بين أصغر قيمة وأكبر قيمة يساوي 4، لأن أصغر قيمة هي 1 وأكبر قيمة هي 5 في مجموعة A، والمدى يساوي 5 ناقص 1 يساوي 4. إذن فالمدى هو أحد مقاييس التشتت، ويتم حسابه بطرح الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. Variance، التباين. Variance or S squared can be calculated as follows. S squared or variance is equal to sigma x minus x bar squared over n minus 1. يمكن حساب التباين بالمعادلة سيجما x minus x bar تربيع مقسومة على n ناقص 1. For calculating the variance, we can take dataset 3, which is present in page number 6 of your notes. It contains the age values of 9 students. We can calculate the variance for the age of these students as follows. We have in the first column the number of students, and the second column we have the values, the age values of each student. The first student aged 16 years, while the ninth student aged 20 years. So we start first by calculating the mean, because the variance calculates the difference between each value and the mean, and then we square this summation and divide it by n minus 1. So the mean of these 9 values is calculated by adding each value, sigma x, which is equal to 162, and then dividing it by the number of observations, n, which is 9. So x bar is equal to 162 divided by 9, which is 18 years. نبدأ من أجل حساب التباين، يجب علينا أن نبدأ بحساب المتوسط الحسابي، وهو مجموع القراءات على عددها. إذن فنحن نجمع القراءات المختلفة 9، 16 زائد 17 وهكذا إلى آخر قراءة 20. المجموع سيجما إكس هو 162، ثم نقسمه على عدد القراءات، وهنا عدد القراءات n يساوي 9. إذن فمتوسط الحسابي في هذه البيانات هو 162 على 9 يساوي 18 سنة. Once we calculate the mean, we calculate the difference between each value and that mean. So the first value is 16 years, the second is 17, the third 17, and the last is 20. So we start by subtracting 16 minus the mean, which is 18. 16 minus 18 is equal to minus 2. The next, 17. 17 minus 18 equals minus 1. And the last is 20. 20 minus 18 is equal to 2. So, in the third column, we calculate x minus x bar, which is the difference between each value and the mean. بعدما حسبنا المتوسط الحسابي ووجدنا أنه يساوي 18، سوف نطرح كل قراءة كل قيمة ناقص هذا المتوسط. أول قراءة كانت 16 سنة، 16 ناقص 18 ناقص 2. ثاني قراءة 17، 17 ناقص 18 ناقص 1، وهكذا حتى التاسع أو آخر قراءة التي تساوي 20، 20 ناقص 18 يساوي 2. After finishing the calculation of x minus x bar, we square each value. So the first value was minus 2. We square it, x minus x bar squared. Minus 2, when squared, will be 4. The next, minus 1, if squared, will be 1. And so on, the last one, which is 2, if squared, it will be 4. وهكذا بعدما تم حساب x minus x bar أو الفروق بين كل قراءة والمتوسط الحسابي، فإن الخطوة التالية هي تربيع كل قيمة من هذه الفروق. فقد كانت أول قيمة من الفروق هي ناقص 2، إذا ما ربعناها ستصبح 4، والثانية هي ناقص 1، إذا ما ربعناها ستصبح 1، وهكذا حتى القيمة التاسعة التي تساوي 2 إذا ما ربعناها ستصبح 4. After finishing the calculation of x minus x bar squared in the last column, we add up all these 9 values, which is sigma x minus x squared, sigma x minus x bar all squared, sigma x minus x bar all squared. If we add 4 plus 1, plus 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 1, plus 1, plus 4, this will add up to 12. وهكذا بعدما تم حساب قيمة x minus x bar لكل تربيع، نقوم بجمع كل البيانات. فنجمع 4 زائد 1 زائد 1 زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد 1 زائد 1 زائد 4، فيصبح المجموع 12. إذن سيجما x minus x bar all squared تساوي 12. The variance or s squared is equal to sigma x minus x bar all squared divided by n ناقص 1. إذن لحساب التباين، فإننا نقسم القيمة التي حصلنا عليها في النهاية، وهي سيجما x minus x bar لكل تربيع، على عدد القراءات ناقص 1، n ناقص 1. n تساوي 9، n ناقص 1 هتساوي 8، وكذلك سيجما x minus x bar لكل تربيع كانت تساوي 12، فنقوم بقسمة 12 على 8 يصبح 1.5 سنة تربيع. ويلاحظ هنا أن وحدة التباين هي مربع وحدة القياس، فإذا كان القراءات إذا كانت القراءات هي عبارة عن أعمار والوحدة هي سنة، فإن وحدة التباين هي سنة تربيع years squared. Standard deviation الانحراف المعياري. The unit of the variance is always squared. To overcome the problem of dealing with squared units, we can take the square root of the variance to get the standard deviation. S. لما كانت الوحدة في التباين دائما مربعة، فإنه للتغلب على هذه المشكلة فإننا نحسب الجزء التربيعي لهذه القيمة لنحصل على الانحراف المعياري، والذي قيمته دائما هي وحدته دائما هي نفس وحدة القياس، ويرمز للانحراف المعياري بحرف S. So the standard deviation can be calculated as follows. S is equal to the square root of the variance or the square root of sigma x minus x bar squared divided by n minus 1. So الانحراف المعياري يمكن حسابه بإيجاد الجذر التربيعي للتباين. S تساوي الجذر التربيعي لسيجما x ماس x بار لكل تربيع مخزومة على n ناقص 1. For the data set 3, the standard deviation for the age of students is equal to S is equal to the square root of 1.5. That's to say 1.225 years. إذن لحساب الانحراف المعياري لقيمة التباين السابقة نأتي بالجذر التربيعي لواحد نص فيصبح الانحراف المعياري قيمته 1.225 من ألف سنة، وهنا الوحدة هي نفس وحدة قياس سنة وليست سنة تربيع مثلما كان الحال في التباين. Coefficient of variation معامل الاختلاف. The coefficient of variation CV is a useful measure of a distribution that is sometimes used as the percentage of the standard deviation S to the mean X bar as follows. Coefficient of variation is equal to the standard deviation divided by the mean multiplied by 100. So to calculate the coefficient of variation for the data set 3.3, coefficient of variation CV is equal to 1.225 multiplied by 100 divided by the mean, which is 18. That's to say 6.8%. يمكن حساب معامل الاختلاف بقسمة الانحراف المعياري على المتوسط الحسابي وضرب هذه القيمة في 100 كتطبيق لنفس المسألة بخصوص أعمار التلاميذ، فإن معامل الاختلاف يساوي 1.225 من ألف مضروبا في 100 مخصوما على المتوسط الحسابي وهو 18، إذن فالقيمة هي 6.8%. أوف، كده خلاص. شو فعل بس؟ ضغط سالس. Administrator, my document, already. عشرة عشر هذا.